نعوذ بك من فتنة القوي ومن فتنة العمل. قال الماتم والشيخ رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويقع بصريح العتق كذا في بعض النسخ وفي بعضها ويقع العتق بصريح العتق. واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير وما تصرف منهما، فأنت عتيق أو محرر. ولا فرق في هذا بين هازل وغيره. ومن صريحه في الأصح فك الرقبة، ولا يحتاج الصريح إلى نية. ويقع العتق أيضا بغير الصريح كما قال، والكناية مع النية كقول السيد لعبده: لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، ونحو ذلك. وإذا أعتق نقف هنا. الكلام الآن في شروط الركن الثاني من أركان العتق، وهو الصيغة. الصيغة ركن من أركان العتق الثلاثة، ولها شروط، منها أن تكون صريحة وحينئذ لا تحتاج إلى نية، وإن كان تحتاج إلى قصد اللفظ. وأما النوع الثاني، النوع الصريح، وأما النوع الثاني فيحتاج إلى النية، وهو لفظ الكناية. ومعناه أنه لا يحصل بغيرهما، لا يحصل بغيرهما ولو نوى، لا يحصل بلفظ لا يحتمل العتق حتى وإن نوى، حتى وإن نوى له. يبقى إما يحصل باللفظ الصريح ولا يحتاج إلى نية، بس لابد من استرداد قصد اللفظ، بمعنى أنه يخرج هو يعنيه وهو يقصده، لا يخرج من فيه خطأً وهو نائم وهو سكران وهو مكره، هذا لا يقصد. ربما في حتى في الإكراه يقصد، لكنه لا يريده لأنه مكره، هذا لا يحتاج إلى نية. أما اللفظ الكنائي وهو ما يحتمل العتق وغيره، ولذلك يحتاج إلى نية حتى يميز العتق عن غيره. ضبط كالصيام، الصيام إمساك عن الأكل والشرب في مدة زمنية، فقد تنوي وقد لا تنوي. فالذي يميز الصائم من غير الصائم ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة، إنما هو النية فقط. ليس فقط الإمساك عن الأكل والشرب والشهوة، لأنه قد يمسك أحدهم عن الأكل والشرب والشهوة هذه الفترة الزمنية ولا ينوي، فلا يسمى صائما شرعا. فإذا تلفظ بألفاظ تحتمل العتق وغيره، كلا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، هذه ألفاظ تحتمل أنه يعتقه، وتحتمل أنه باعه. لا سلطان لي عليك، لأني بعتك، لأني وهبتك لغيري، فيحتاج إلى نية، هل نوى العتق أو لم ينوي العتق. ولا بد أن تكون النية في أثناء اللفظ، لا قبلها ولا بعدها، لا قبل التلفظ ولا بعد التلفظ. وأما إذا لم يكن اللفظ يحتمل العتق أصلا فلا يحصل به العتق ولو نوى، كما لو قال له: أنت صالح، أنت طيب، هذه لا تعني العتق ولو من طرف خفي، ولذلك لا ينفع فيها حتى النية. لو نوى العتق مع مثل هذه الألفاظ التي لا تحتمل العتق لا يقع. فماذا قال المحشي رحمه الله؟ قال: ونفعنا بعلومي في الدارين. قوله: واعلم أن صريحه، أي صريح العتق المتفق عليه. وهذا قلنا في المرة السابقة أن المتفق نعت لصريح، صريح العتق المتفق عليه، المتفق على كونه صريحا لفظان، وهو الاعتاق أو ما اشتق من الاعتاق والتحرير. فلا ينافي أن صريحه أيضا فك الرقبة، قولة ثالثة أو لفظة ثالثة، ولكنها مختلف فيها عند الشافعية، والصحيح أنها أو الأصح أنها يقع بها العتق، فيها خلاف. فلا ينافي أن صريحه أيضا فك الرقبة، لكنه مختلف فيه كما أشار إليه بقوله: افتح قوسا، ومن صريحه في الأصح فك الرقبة أغلق القوس. وقوله: الإعتاق والتحرير، ظاهره أن المصادر صريحة. يعني لو أخذنا كلام الشارح على ظاهره، ماذا يقول الشارح؟ واعلم أن صريحه الإعتاق والتحرير. الإعتاق ده مصدر، تحرير مصدر، حرر يحرر تحريرا، اعتق يعتق اعتاقا. فهل المصادر الفاظ صريحه؟ لا، لو أخذنا كلام الشارح على ظاهره واعلم أن صريحه صريح العتق الاعتاق والتحرير، لو أخذنا على ظاهره يبقى المصدر ده لفظ صريح، في حين أنه هو الصواب أنه كناية وليس صريح. يعني لو قال أنت اعتاق أنت تحرير، هذا ليس صريحا، هذا لفظ كنائي يحتاج إلى نية. كما لو قال لامرأته أنت الطلاق، لو قال لزوجته أنت الطلاق بالمصدر طلق يطلق طلاقا، أنت الطلاق، هذا ليس صريحا، ليس كأنت طالق أو أنت مطلقة، فهو لفظ كنائي. فكذلك هنا لو أخذنا كلام الشارح على ظاهره لكانت الألفاظ المصدرية هذه صريحة، وهذا غير صحيح، فلا بد أن نقدر شيئا حتى يصح كلام الشارح. ظاهره أن المصادر صريحة، ظاهره أن المصادر صريحة، وليس كذلك، ليست صريحة بل هي كنايات، فلا بد من تقدير مضاف. ما هو المضاف؟ أي مشتق الاعتاق والتحرير، مشتق يعني مشتق الاعتاق والتحرير، أنت معتق، أنت عتيق، أنت محرر، أنت حر. وكذلك يقدر في قوله الآتي افتح قوسا، ومن صريحه في الأصح فك الرقبة أغلق القوس، أيضا فك مصدر، فك يفك فكا، فلا نأخذه على ظاهره لأن المصدر ليس صريحا، فلا بد من تقدير مضاف اللي هو مشتق الفك، أنت مفكوك الرقبة أو فكت رقبتك، لأن المصدر هو الأصل الاشتقاق. المصدر على رأي جماهير النحويين ومحققي النحويين واللغويين والصرفيين أن المصدر هو أصل الاشتقاق، اشتق منه غيره من أفعال، أسماء الأفعال، أسماء المفاعيل، صفات المشبهة وغير ذلك، أفعال التفضيل إلى غير ذلك. فما اشتق من المصدر من أفعال، طلقتك، فككتك، فككت رقبتك، حررتك، أعتقتك إلى آخره. ومن صريحه في الأصح فك رقبة، قال أي مشتقه، لابد من تقدير مضاف حتى يصح الكلام، حتى يصح الكلام. ولذلك قال في المنهج الشيخ زكريا الأنصاري صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة. الصريح ليس هو المصدر وإنما مشتق هذا المصدر، مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة، أغلق القوس لكلام المنهج. وكان عليه أن يحذف قوله افتح قوسا وما تصرف منهما. إذا وضعنا المضاف وقدرنا هذا المضاف لا نحتاج به إلى أن نقول وما تصرف منهما، ما دمنا سنضع مضافا أو سنقدر مضافا يبقى لا يحتاج إلى أن يقول وما تصرف منهما، أغلق القوس، أو يقول أي ما تصرف منهما، يبقى صريح الاعتاق والتحرير أي ما تصرف منهما، ليس على الظاهر لأن المصادر ليست صريحة. قال ويمكن جعل العطف للتفسير، وما تصرف منهما نجعل العطف للتفسير، يعني بمعنى أي ما تصرف منهما. ويمكن جعل العطف للتفسير وبيان للتفسير وبيان المراد مما قبله، ويمكن جعل العطف للتفسير وبيان المراد مما قبله. وصريح الاعتاق والتحرير وما تصرف، الواو دي مش على ظاهرها مش العطف، إذا أردنا أن نصحح كلام الشارح نجعل الواو هذه للتفسير، يبقى معنى الكلام وصريح الاعتاق والتحرير أي ما تصرف منهما، الواو بمعنى أي. في أي سؤال؟ قال وإنما كانت الثلاثة صريحة لورودها في القرآن والسنة. الثلاثة اللي هي مشتق الاعتاق، مشتق التحرير، مشتق فك الرقبة. لماذا كانت صريحة؟ لورودها في التنزيل في الوحيين في الكتاب وفي السنة. كما أن صريح الطلاق أيضا كان صريحا لأنه ورد في أيضا في الكتاب وفي السنة، هو الطلاق والفراق والسراح. وإنما كانت الثلاثة صريحة لورودها في الكتاب والسنة، قال تعالى فتحرير رقبة، وقال تعالى فك رقبة، وأما الاعتاق فلم يرد في القرآن لكنه ورد في السنة. وقلنا في المرة السابقة لذلك كانت اللفظتان تحرير والاعتاق صريحتين بلا خلاف عند الشافعية، في حين الفك الرقبة كان هنا فيه الخلاف لنسبة الورود، نسبة الورود، ورود الفك أقل قياسا بورود التحرير والاعتاق في الوحيين، فلذلك كان الفك فيه خلاف ولم يكن في التحرير والاعتاق خلاف. في أي سؤال إلى هنا؟ كأنت عتيق أو محرر، أي وكأنت معتق، وأعتقتك وحررتك، يبقى أنت عتيق، عتيق فعيل بمعنى مفعول اسم مفعول، أو محرر اسم مفعول، أو معتق اسم مفعول، وأعتقتك فعل، حررتك فعل، كلها مشتقات من المصدر. قال وكذلك أعتقك الله، يعني جملة فعلية، أو الله أعتقك جملة اسمية، كلاهما صريح كما هو مقتضى كلام الشيخين، ولا يحتاج إلى قبول كما هو ظاهر، ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث. فقوله لأمته أنت حر أو عتيق، ولعبده أنت حرة، ولا أنت، أنت، أنت مش أنت، ها، يبقى حر بالتأنيث، لكنه يخاطبه بأنت، أنت حرة، ويخاطب أمته أنت، أنت حر أو عتيق، أنت، ولكنه يقول في الخبر حر، ولعبده أنت حرة أو عتيقة، صريح، صريح يعني ليس لا لغوا، ليس لغوا يعني ولا كناية، على أنه لا خطأ لجواز التذكير في الأمة باعتبار الشخص، والتأنيث في العبد باعتبار الذات أو النسمة. طب نعيد هذا مرة أخرى، الألفاظ الصريحة كأنت عتيق أو محرر، أي وكأنت معتق، وأعتقتك وحررتك، وكذلك أعتقك الله، أو الله أعتقك، كما هو مقتضى كلام الشيخين. كما هو ده بيتكلم عليه، بيتكلم على اللفظين الأخيرتين، لأن لا خلاف ولا مراء في أن الألفاظ الأولى صريحة، ليس هناك خلاف عند الشافعية في ذلك، لكن أعتقك الله والله أعتقك هي اللي فيها الكلام، ولم ينص الشيخان صريحة الرافعي والنووي على المسألة، ولكن مقتضى كلامهم أن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق صريحا، أعتقك الله أو الله أعتقك، مقتضى كلامهم، لم ينص صراحة على ذلك. كيف كان هذا مقتضى كلامهم؟ أن عندهم قاعدة، انتبه لهذا لو سمحت، عندهم قاعدة أن ما استقل به الإنسان وأسند إلى الله تعالى كان صريحا، أما ما لم يستقل به الإنسان فلو أسند إلى الله تعالى يكون كناية. من هنا اقتضى كلامهم أن لفظ أعتقك الله أو الله أعتقك صريح، إذن هما لم ينص الشافعي، عفوا النووي والرافعي لم ينص على هذه اللفظة بعينها، لكن عندهم في نص كلامهم أن ما استقل به الإنسان، أن هناك قاعدة تقول ما استقل به الإنسان وأسنده إلى الله تعالى يكون صريحا، بخلاف ما لم يستقل به الإنسان، الشيء الذي لا يستقل به الإنسان إذا أسنده إلى الله تعالى يكون كناية. ما استقل به الإنسان يعني ما لا يحتاج إلى قبول، ما استقل به الإنسان يعني ما أنفذه بإرادة منفردة بلفظ منفرد لا يحتاج إلى قبول، كما لو طلق الرجل امرأته هل يحتاج إلى قبولها، هل يحتاج إلى إرادة أخرى، هل يحتاج إلى رد منها؟ لا يحتاج. الاعتاق نفس الشيء، هل الاعتاق يحتاج إلى إرادة من المعتق، موافقة، قبول؟ لا يحتاج. إذا أسندت هذا إلى الله تعالى ما استقل به الإنسان، مثلنا بالطلاق والاعتاق، إذا أسندته إلى الله تعالى فقلت أو فقال أحدهم لزوجته طلقك الله، الله طلقك، فماذا فعل هذا المطلق؟ استخدم لفظا مما يستقل به الإنسان، يستقل به يعني ينفرد به لا يحتاج إلى شخص آخر يساعده ولا يقبله ولا شيء، استخدم لفظا مما يستقل به الإنسان، وماذا فعل أيضا؟ أسنده إلى الله تعالى فقال طلقك الله أو الله طلقك، النتيجة يكون صريحا يعني لا يحتاج إلى نية. فإذا لم يكن مما يستقل به الإنسان ويسنده إلى الله تعالى يكون كناية كالبيع كالهبة، البيع يحتاج إلى قبول، لا أستطيع أن أبيع وحدي، لفظي وحدي في البيع لا ينفعني في شيء، لابد من مشتري يقبل، كذلك في الهبة لابد من متهب يقبل، لو وهبت لابد من قابل لهذا، لا أستقل به وحدي. فلو أسند هذا اللفظ لله عز وجل يكون كناية، فلو قال باعك الله أو باعك الله يبقى هذا لفظ كنائي يحتاج إلى أن ينوي العتق أثناء التلفظ به، أثناء التلفظ به. يبقى القاعدة التي منها قال اقتضى كلامهما أنه صريح، القاعدة أنه ما استقل به الإنسان أسند إلى الله تعالى كان صريحا، وما لا يكون كناية، وما لا يستقل به الإنسان ويسند إلى الله تعالى يكون كناية، مع ملاحظة أنه لو قال له، يبقى الآن سيقول له أعتقك الله أو الله أعتقك بالجملة الإسمية أو بالفعلية صريح، لو استخدم الكناية ونوى فقال باعك الله لابد أن يقبل في الحال وإلا لا يقبل. يبقى أنا بنوي أقول لعبدي أو لأمتي باعك الله وأنوي العتق، لابد أن أنوي لأنها كناية، ولا بد أنها هي أيضا تقبل في الحال. تقبل في لفظ التمليك، فلو قلت ملكتك مثلا، ملكتك لابد أن تقبل، فهذه كناية، ملكتك نفسك، ملكتك نفسك لابد أن تقبل في الحال، خلاص. يبقى معنى هو طلقك الله جملة فعلية أو جملة اسمية، الله تعالى طلقك أو أعتقك الله أو الله تعالى أعتقك، ده صريح لأن لفظ الطلاق والإعتاق مما يستقل به الإنسان فإذا أسندته إلى الله تعالى يكون صريح. لفظ البيع باعك الله، البيع مما لا يستقل به الإنسان فإذا أسندته إلى الله عز وجل يحتاج إلى نية فيكون كناية، فلا بد أن ينوي في أثناء اللفظ. ممكن أقول له ملكتك نفسك، لو قلت له ملكتك نفسك أو بعتك نفسك لابد أن ينوي، لابد أن يقبل عفوا، لابد أن يقبل الحياة، لأنكم تعلمون أن البيع لابد أن يكون القبول في مجلس العقد، لا يكون في تراخي عن مجلس العقد، فلابد أن يقبل. يقبل في بعتك فقط ولا في الاثنين؟ لا في بعتك فقط، لأن التمليك ده هبة، هذا لا يحتاج الى قبول في الحال، لابد من قبول ولو على التراخي. اما بعتك لابد ان يقبل في الحال، لان البيع لابد فيه من قبول في مجلس العقد. اما الهبه لا يشترط فيها القبول في مجلس العقد، الهبه ممكن على التراخي. يبقى هذه الفاظ صريحه، هذه الفاظ نهائيه، وهذه الفاظ تحتاج الى قبول اما على التراخي اما في الحال حسب النوع اللفظ. في اي سؤال؟ نعم. ما فيه الاستقلال بالإنشاء، ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو الصريح وضده الكناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. هذان البيتان نظم لهذه القاعدة، هذان البيتان نظم لهذه القاعدة. خلاص. ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو الصريح ضده الكناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. أي سؤال؟ يبقى مرة أخرى، وكذلك أعتقك الله أو الله أعتقك كما هو مقتضى كلام الشيخين. عرفنا بقى من أين جاءت كلمة مقتضى كلام الشيخين؟ من القاعدة، أنهما لم يصرحا، ولكن القاعدة التي قرراها وقال إن هذه هي مذهب الشافعية تقتضي أن أعتقك الله أو الله أعتقك صريح، ولا يحتاج إلى قبول كما هو ظاهر، لا يحتاج إلى قبول. شوف هنا يحتاج إلى القبول إما في الحال أو على التراخي. ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيس، فقوله لأمته أنت حر أو عتيق، ولعبده أنت حرة أو عتيقة صريح. حتى مش ليس هناك خطأ، وذلك قال على أنه لا خطأ. كيف؟ لجواز التذكير في الأمة باعتبار الشخص، يعني الأمة شخص، والتأنيس في العبد، يعني يجوز التأنيس في العبد باعتبار الذات أو النسمة. النسمة يعني نفس. إلى هنا في أي سؤال؟ سندخل في فرع جديد. أي سؤال لحضرات الحاضرين؟ قال ولو قال لأمته يا حرة وكان اسمها حرة، تفصيل، ضع نقطتين تفصيل، فإن كان اسمها قديما بأن كانت تسمى قبل إرقاقها حرة ثم سميت بغيره عتقت، إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم بأن قصد العتق أو أطلق، بخلاف ما إذا قصد النداء باسمها القديم فإنها لا تعتق. وإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إن قصد العتق. مرة أخرى هذا الفرع. ولو قال لأمته يا حرة وكان اسمها حرة، معنا حالان، حال الأول نقطتان فالتفريع، فإن كان اسمها، إن كان هذا يعني حرة اسمها قديما بأن كانت تسمى قبل إرقاقها حرة ثم سميت بغيره الحكم عتقت إن لم يقصد النداء، عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم بأن قصد العتق أو أطلق. أحمالا على من كان اسمها قبل الكفارة حرة، فقال يا حرة، قال يا حرة. قصد النداء باسمها القديم، لم يقصد شيئا، قصد العلم. حالات الثلاثة العقلية، كانت اسمها قبل الإلقاق حرة فقال ناداها وقال يا، وتغير اسمها وناداها باسم فقال يا حرة، فإما أن يكون قد قصد النداء باسمها القديم، وإما أن يكون قد قصد العتق، وإما أن يكون لم يقصد شيئا، ففي هاتين الحالتين تعرف. وفي هذه الحالات لا تعرف. نقرأ مرة أخرى. ولو قال لأمته يا حرة وكان اسمها حرة، فإن كان اسمها، إن كان هذا الاسم اسمها قديما بأن كانت تسمى قبل إرقاقها حرة ثم سميت بغيره عتقت، إن لم يقصد النداء باسمها القديم بأن قصد العتق أو أطلق. في الحالتين قصد العتق أو أطلق، يعني لم يقصد شيئا تعتق، قصد العتق تعتق، في مشكلة يا حرة. لم يقصد شيئا تعتق ليه؟ لأنه يحتمل العتق وغيره، لم يقصد شيئا والشرع يتشوف إلى العتق، خلاص قلت لا يا حرة. وهي الآن ليس اسمها حرة، الآن ليس اسمها حرة، كان قديما، فالشرع يتشوف يبقى تعتق. بخلاف ما إذا قصد النداء باسمها القديم فإنها لا تعتق. الحالة الثالثة، كل هذا لو كان اسمها حرة في القديم والآن تغير. الحالة الثانية، إن كان اسمها في الحال حرة الآن حرة لم تعتق إلا إن قصد العتق. نادى على من كان اسمها قبل الإرقاق حرة. الحالة الثانية، نادى على من اسمها الآن حرة، نادى عليها فقال يا حرة، قال يا حرة. نفس الحالات الثلاثة، حالات عقلية، قصد العتق لم يقصد شيئا، قصد النداء باسمها الحالي، الحالي حرة. في هذه المرة ستعتق في حالة واحدة وهي في هذه فقط، تعتق لا لا. الفارق في هذه الحالة، الفارق في هذه الحالة، مرة لم يقصد شيئا وعتقت، ومرة لم يقصد شيئا ولم تعتق. السبب أنها الآن ليس اسمها حرة، وناداها بحرة ولم يقصد شيئا. لماذا تناديها بحرة؟ اسمها ليس حرة الآن، فقال لا أقصد شيئا، خلاص الشرع يتشوف إلى العتق فيعتقها، كما لو قصد العتق. أما هنا اسمها الآن حرة، اسمها الآن حرة، وهو نادى وسألناه هل تقصد أنها حرة تعتق يعني، ولا تقصد أن تناديها باسمها الحالي؟ قال والله لا هذا ولا ذلك، أنا لم أقصد شيئا. فنراعي أن اسمها الآن حرة ونقول أنها لا تعتق، لأن اسمها الآن حرة. أما إن قصد العتق في الحالتين فتعتق، أما إن قصد النداء باسمها سواء الحالي أو القديم فلا تعتق. هنا تعتق في المسألتين وهنا لا تعتق في المسألتين، والفرق يظهر عندما لا يقصد شيئا. إن كان اسمها الآن حرة لا تعتق، وإن كان اسمها الآن ليس حرة تعتق. نقرأها مرة أخيرة، نسمع إذا كان عندكم أي أسئلة. ولو قال لأمته يا حرة. حالتان، هي اسمها الآن حرة ولا تغير وكان اسمها في الماضي حرة؟ قد وقد. ولو قال لأمته يا حرة وكان اسمها حرة، فإن كان اسمها قديما، كان هذا الاسم لها قديما، يعني بأن كانت تسمى قبل إرقاقها حرة ثم سميت بغيره، الحكم عتقت إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم. يعني في حالتين، بأن قصد العتق أو أطلق، أهو لو سمحت، بأن قصد العتق أو أطلق، يعني لم يقصد شيئا، تعال. بخلاف ما إذا قصد النداء باسمها القديم فإنها لا تعتق، هي الحالة الثالثة. وإن كان اسمها في الحال الآن يعني حرة ليس في القديم، لم تعتق إلا في حالة واحدة، لم تعتق إلا إن قصد العتق، يبقى في الحالتين الأخرين لا تعتق. يعني ممكن ترسم هذه الخريطة وتقول نادى عليها، نادى على أمته بقوله يا حرة فرعا، كان اسمها في القديم حرة والآن تغير، فرع الثاني اسمها الآن حرة، يعني تستطيع أن ترسمها بهذه الطريقة. نادى على أمتي يا حرة، كان اسمها قديما حرة وتغير بعد الإرقاق، اسمها الآن حرة. هذه تفرع عليها ثلاثة، هذه تفرع عليها ثلاثة، وكل له حكمه. نسمع أي سؤال من حضراتكم؟ أي سؤال؟ في شيء مش مفهوم؟ نادى على أمته فقال يا حرة، احتمالان، اسمها الآن حرة ولا ده كان اسما، كان اسما قديما ثم تغير بعد الإرقاق، احتمال واحتمال. ماذا قصدت لما ناديت عليها بحرة؟ قال قصدت العتق، عتقت قولا واحدا. ماذا قصدت؟ قال لم أقصد إلا أن أناديها باسمها الحالي أو باسمها القديم، لم تعتق قولا واحدا بلا خلاف. ويأتي الخلاف فيما لو لم يقصد شيئا، أن أطلق، بأن أطلق يعني ما قصد شيئا، إذا كان اسمها الآن حرة لا تعتق، فإن كان اسمها الآن غير حرة تعتق. في أي سؤال أكرر شيئا؟ في أي صعوبة؟ ردوا علينا. في صعوبة؟ ردوا علينا، أجيبونا يرحمكم الله، ردوا علينا، ردوا، لا إله إلا الله، ردوا، ردوا يعني باللفظ، ردوا باللفظ لا بالنية، باللفظ. في صعوبة؟ أيوة كمان ارفع صوتك. في صعوبة؟ شكرا. الجانب الآخر في صعوبة؟ أشكرك، جزاك الله خير. الأخوات نكرر شيئا؟ أيوة اسألي كده، بارك الله فيك. نعم في هذه الحالة، في هذه الحالة كان اسمها في السابق حرة والآن غيرت اسمها، زينب مثلا بعد ما استرقت قال والله لا أريد الاسم القديم، أنت أما الآن ليس اسمك حرة، الآن نغير اسمك إلى زينب، خلاص. فنادها في هذا الموقف وقال يا حرة تعالي يا حرة، الله اسمها زينب، ما في القديم كان اسمها حرة، فأنا قصدت أن أناديها باسمها القديم، تذكرت اسمها القديم فناديتها باسمها القديم، لا تعتق لأنه لا يريد اعتاقها بل قصد أن يناديها، مجرد النداء لا تعتق. إلى هنا مفهوم؟ أو أن يقصد العتق، لماذا ناديتها بحرة؟ لماذا ناديت زينب بحرة؟ قصدت العتق، يا حرة يعني يا معتقة. الاحتمال العقلي الثالث، لم يقصد شيئا، لماذا ناديتها بحرة وهي اسمها زينب؟ والله لم أقصد شيئا، لم أقصد أن أناديها باسمها القديم ولم أقصد أن أعتقها، ما التفت إلى شيء، يعني لم يكن ذهني متعلقا بأي قصد، كنت خاليا الذهن عن أي قصد، لا نويت أن أهديها بسم الله القديم ولا نويت أن أعتقها، كان ذهني خلوا عن أي قصد. تعتق في هذه الحالة، تعتق تشوفا إلى العتق من الشارع، لأنه ينادي على من اسمها زينب بيا حرة، خلاص تعتق. أي سؤال؟ نكمل. ولو قال لامرأة زاحمته تأخري يا حرة، لو سمحت مرسومة عندي في نسختي هكذا، لا بعدين امرأة في نسختي يعني، لو سمحت احذف هذه الألف ويبقى الكلام لامرأة. ولو قال لامرأة زاحمته تأخري، ابعدي، السعوديين يقولوا وخري وخري بغلظة كده بعضهم يعني، في ناس طيبين. ولو قال لامرأة زاحمته تأخري يا حرة فإذا هي أمته، فإذا فجائية، ها فوجئ بأنها أمته، امرأة زاحمته في الطواف ولا في السوق ولا في الشارع، وخري تأخري يا حرة. نسينا شيئا؟ تأخري تأخري تا تا تي تا تي تا تأخري. ولو قال لامرأة زاحمته تأخري، تأخري يا حرة، فإذا يعني فوجئ بأنها أمته لم تعتق. وإن نقل عن الإمام الشافعي أنه قال لامرأة زاحمته، نفس الشيء عندي ألف زائدة، لامرأة زاحمته في الطريق تأخري يا حرة فبانت أمته فلم يتملكها بعد ذلك، رغم أن الحكم عند الشافعية أنها لا تعتق. طب لماذا لم يتملكها الإمام الشافعي بعد ذلك؟ قال لعله تورع، ولعله تورع منه رضي الله تعالى عنه. نقول مرة أخرى، نعيد، قال ولو قال لامرأة زاحمته تأخري يا حرة، الله ما هو لا يعرف أنها أمته، لم يقصد أن يحررها، وليس حتى اسمها حرة ولا شيء، بمجرد أنها زاحمته في الطريق. والشأن أن النساء إما حرائر وإما إماء، فالعادة أنه يقول للمرأة التي لا يعرفها، بدل ما يقول مثلا، نقول للرجل نقول يا محمد يا زيد يا كذا، تعرفش لا تعرف اسمه، فتقول يا محمد تعالى، لا تعرف اسمه. أي أو يا رجل أو يا زول أو يا حاجات زي كده، يعني الشعوب تتفاوت في ذلك. فكانت عادة الناس في وقت وجود الإماء والعبيد أن يقول للمرأة، إذا أراد النادي على المرأة، بدل ما يقول لها يا زينب ولا يا فاطمة وتطلع اسمها زينب وزوجها يذبحه ولا حاجة، يقول يا حرة، يا حرة يعني ليس يا من لست أمة، يا حرة. فالآن هو في الطريق ويخشى أن يصطدم بالمرأة فيقول تأخري يا حرة، ففوجئ بأنها أمته، فوجئ بأنها أمته، هل تعتقه؟ ولم يقصد، لم يقصد أن يعتقها، ولا جاء في باله، ولا يعرف أنها أمته أصلا، أنها أمته أصلا، فلا تعتقه. وإن نقل عن الإمام الشافعي أنه قال لامرأة زاحمته في الطريق تأخري يا حرة فبانت أمته فلم يتملكها بعد ذلك، ولعله تورع منه رضي الله تعالى عنه. مسألة لغوية في هذا السياق، وهي قوله فبانت أمته، فبانت أمته، بان فعل لازم، بان فعل لازم، بان النهار يعني وضح النهار وظهر وتجلى، بان الحق، ظهر الحق، فعل لازم، تقول بان الحق جليا، جليا حال وليس مفعول، ليس مفعولا به. لكن هنا نصبنا، نصبنا ليه؟ لأننا عاملنا بان معاملة كان. انتبه لو سمحت يا من تقرأ الكتب وحدك، انتبه المشايخ يقولون هنا بان تعامل معاملة كان، فكأنك قلت كان الناقصة كانت أمته، فبانت أمته، خلاص، فبانت أمته، كأنه قال فكانت أمته. في أي سؤال في هذا الفرع؟ فرع تأخر يا حرة، أي سؤال؟ أي سؤال؟ الفرع ظاهر واضح جلي؟ ها؟ واضح. يجوز رفع الصوت إجابة للأستاذ في المسجد، لا ليس هناك اسم ولا كراهة ولا شيء. أخر هذا الكرسي لو سمحت، هذا الكرسي ليس معنا في الدرس. تقدم، ما في فراغ، تقدم. أنا بقول لحضرتك هنا بان بمعنى كان تعامل معاملة كان، فيبقى كان الناقصة، يعني في كانت تامة، فتبقى خبر لبان بمعنى كان. طيب فرع آخر، ولو قال لعبده افرغ من عملك وأنت حر. اسأليني أنا، اسأليني، ماذا تريدين؟ في شيء غير واضح على السبورة؟ نعم، أقرأ هذا، أقرأ. قصد النداء باسمها الحالي، قصد النداء باسمها الحالي، لا تعتق. لم يقصد شيئا، لا تعتق. قصد العتق، تعتق. اتفضل. لا، مسألة يمكن القياس عليها، قياسية مش معينة. نكمل طلبة العلم. ولو قال لعبدي افرغ من عملك وأنت حر، وقال مرادي وأنت حر من العمل، لم يقبل ظاهرا ويدين. حيث عندك لم يقبل، لم يقبل ظاهرا ويدين. قال لعبده افرغ من عملك وأنت حر، وأنت حر يعني اعتقته. قال لا لا لا لا، لم اعتقه، مرادي وأنت حر من العمل، يعني أفرغ من عملك ولن أكلفك عملا بعد اليوم مثلا، أو اليوم ينتهي العمل ولا أكلفك عملا بقية اليوم مثلا. أفرغ من عملك وأنت حر من العمل، يعني لن أكلفك شيئا بقية اليوم. قال هذا مرادي. ما الحكم؟ لم يقبل ظاهرا، يعني عند القاضي. يعني لو ذهب هذا العبد إلى القاضي وقال يا سيادة القاضي، سيدي اعتقني، هو الآن يدعي أنه لم يعتقني، مع أن لفظه صريح أنت حر، فسيدي يقول كذا، ناداه القاضي فماذا تقول يا مدعى عليه يا خاص؟ قال أنا ما أردت أن أحرره، أنا أردت فقط أن يتحرر من عمله بقية اليوم، ولا زال عبدي. ما بما يحكم القاضي؟ يحكم بالعتق، لأنه استخدم اللفظ الصريح، ولكنه يدين. يدين يعني فرق بين الظاهر وهو حكم الدنيا، وبين الباطن وهو حكم الآخرة، بمعنى أنه لو لم يكن قضاء، لو لم يكن هناك قضاء، لا يأسم لو استعمله. لو قال له احمل كذا، هاتي كذا، اذهب إلى كذا، هل يأسم؟ لأنه استعمل الحر لا يأسف، لأنه في واقع الأمر هو لم يحرره، بس لأن اللفظ كان صريحا القاضي لم يملك إلا أن يحكم بالعتق. خلاص، مرة أخرى لو سمحت. قال لعبده: أفرغ من عملك وأنت حر. إن وصل الأمر للقضاء القاضي يحكم باعتاق هذا العبد حتى وإن ادعى أن السيد أنه أراد مجرد الحرية من العمل بقية اليوم أو بقية الساعة أو بقية النهار أو بقية الليل أو بقية الأسبوع. لو ادعى أنه لم يرد الاعتاق فلا يقبل عند القاضي ويحكم بأن هذا العبد حر، لا سلطان لك عليه بعد الآن، ويعامل معاملة الأحرار. لكن لو لم يصل الأمر إلى القضاء يدين، يعني يترك لدينه، إن كان صادقا فعلا أنه لم يرد التحرير، فأي استعمال له في المستقبل لا يأسم عليه. خلاص، هذا معنى لم يقبل ظاهرا، يعني يحكم القاضي بالعتق ولكنه يدين، بمعنى أنه لا يأسم إن استعمله في المستقبل. نعم، هو لم يفقد القصد خالص، بل قالها: أنت قصدت أنت حر؟ قال: نعم قصدت أنت حر. كيف ده؟ قال: أنت حر بس أردت بها كذا. يعني بيقول إيه حضرته؟ بيقول: استخدمت اللفظ الصريح ولكني قصدت به غير الحقيقة. لا يقبل عند القاضي، لا يقبل عند القاضي. شوف زي إيه حضرتك؟ كما لو قال لامرأته: أنت طالق. استنى بس علي، ما تعملش كده. لو قال لامرأته: أنت طالق، لفظ صريح ده ولا كناية؟ وقال: أردت أنت طالق من الوساق، وكانت هناك قرينة أنها كانت موسقة، لا يقبل عند القاضي ويدين. هي بعينها هذه المسألة، بعينها كانت امرأته نفس المسألة بعينها، في قرينة، في قرينة على أنه لم يرد اللفظ الصريح وإنما أراد ما وراءه. ماذا يفعل القاضي؟ لا يملك إلا أن يطلق المرأة ويحرر العبد، لأنه استخدم اللفظ الصريح، فهو قصد اللفظ في الحالتين. إذا قال لامرأته وكانت في وساق، كانت مربوطة، أنت طالق، وقال: أردت الطلاق من الوساق، يعني التحرر من الوساق، استخدم اللفظ الصريح، وقال للقاضي، ذهبت للقاضي الآن: الحمد لله تطلقت يا حضرة القاضي، وهو لا يريد ذلك، فيذهبان إلى القاضي، يسأله القاضي: ماذا أردت؟ قال: أردت الطلاق من الوساق، ولم أرد أن أطلقها، يعني أن أفسخ عقد النكاح أو أفك عقد النكاح. فالقاضي لا يملك إلا أن يطلقها عليه، يقول: هي طالق الآن، ويدين. يعني لو لم يكن وصل الأمر إلى القاضي هي امرأته. نفس الشيء هنا، في قرينة أنه يعمل، ويحتمل العقل فعلا أنه أراد حر من العمل بقية اليوم كما يدعي، لكنه في الحالتين قصد اللفظ. لم يقصد يعني خرج من فيه لا يريده، خرج من فيه لا، يعني بدل ما يقول أنت جميلة لا أنت حرة، خطأ في اللسان، سبق لسان مثلا. نعم، يقصد حرية مين؟ وحرية أجنبية. يقول لي حضرته: طب ما في مسألة السوق الذي قال لامرأة تزاحمه: تأخري يا حرة. هو يقصد الحر، يقصد الحرة يعني في مقابل الأمة، ويقصد أن يحررها. إذا كان هي فوجئ بأنها أمته، فهو يقصد أن يحررها، ولا يقصد أن ينادي على من يظن أنها أجنبية حرة: رد عليها. يبقى لا يقصد التحرير. فإذا هي أمته، يعني مفاجأة، هو لا يقصد أن يحررها. النية، القصد حاجة والنية حاجة تانية. هو قصد اللفظ، قصد شيء والنية شيء آخر. يعني لما ذهب القاضي قال له: أنا قصدت اللفظ، اللفظ خرج من فيا وأنا واع وأنا أقصده، لم أكره عليه ولم أجبر عليه ولم يخرج من فيا سبق لسان ولم أكن أحكي عبارة الغير، انتقيت اللفظ انتقاء. في أكثر من هذا قصد؟ لما قال لي: تأخر يا حرة، ولذلك لا تعتق. ما هي ما اعتقدش. لما يخاطب أمته بها بانت يعني ظهرت، لم يكن يعرف أنها أمته. يعني لو قال لامرأة أجنبية يظنها أجنبية قال لها أنت طالق تطلق، فبانت امرأته تطلق، ما رأيك؟ لا تطلق، لأنه لم يخاطب امرأته، كان يظن أنها أجنبية. لا يقع بيه سبق اللسان، لا يقع بيه طلاق. طب هنا لا لفقدان القصد، سبق اللسان لا يقع بيه الطلاق، ولا الاعتاق لفقدان القصد. طب هنا يعني يبين ان لم يرفع الامر للقاضي يدين يعني ايه امته. يعني لو راح لمسها، هو لا يلمس اجنبيه، دي امته. لو اختلى بها هو لا يفعل منكرا. لو استعملها قبل الرفع إلى القاضي هو لم يأسم، لأنه يستعمل أمته. لماذا لم يستصحب؟ يعني لو لم يرفع الأمر للقاضي، هي زوجته وهي أمته، فلماذا لا يستصحب هذا في حكم القضاء؟ يستصحب في إيه؟ ما هو اللفظ صريح. واحد قال لامرأتي أنت طالق، القاضي يقول إيه؟ استخدم لفظ صريح، أنت طالق، يقول له لا مش طالق. هو بقى لماذا لم نستصحب تبينه أو أن ندينه في هذه الحالة أمام القاضي؟ يبقى مش حاجة اسمها لفظ صريح. يبقى مش لأن نستعمل لفظ الصريح، نقول أن كل لفظ صريح نسأله عن نيته، ما نيتك في ذلك؟ يبقى مش معنى حاجة اسمها لفظ صريح. ما الفرق يعني ذهب إلى القاضي أو لم يذهب إلى القاضي؟ إذا ذهب إلى القاضي، القاضي هو اللي هيطلق. لم يذهب إلى القاضي خلاص يفعل ما يشاء. المرأة أرادت أن تطلق، ممكن المرأة تصدقه يا ناس يا إخوان، المرأة ممكن تصدقه خلاص ينتهي الأمر، العبد أو الأمة يصدقه وينتهي الأمر. لكن المسألة الآن حصل نزاع ارتفع إلى القاضي، بما يحكم القاضي له الظاهر أنه استخدم لفظا صريحا قاصدا له، لم ينكر أنه قصد اللفظ، بس أراد أن يحوله عن معناه الشرعي بالنية. فهل اللفظ الصريح يتحول عن معناه الشرعي بالنية؟ ردوا علينا سؤال، ما تردوا. طب دلوقتي حتى لو صدقت امرأته أمام قاضي نيته، طب مش محتاج القاضي بقى، صدقت أمام القاضي، هو ارتفعت القاضي بيه أصلا؟ ما احنا قلنا لو صدقته خلاص لا تذهب إلى القاضي، لكنها ما ذهبت إلى القاضي إلا لتتحرر منه. إلا رفع الأمر إلى القاضي وصدقت نيته، خلاص بيبقى رفع الأمر إلى القاضي خلاص، مش الكلام ده قبل أن تذهب إلى القاضي، ما دام رفع الأمر إلى القاضي خلاص. رفع من قبل مين بس؟ رفع من قبل مين؟ يعني حدث أمر ما ورفع الأمر إلى القاضي بأي شكل ما يعني. ما هو فيهاش حسبة دي. نعم تفضل اسأل. مثل ما قال الشيخ هي صدقته، لكن سر الآخر في جنب سمعه عنه، لكن ايه؟ في شكل آخر في جنب رفع هذا الأمر للقاضي. ما هو قلنا مش حسبة، انت ما سمعتيش، بقول له هذا ليس فيه حسبة، يعني لا يرفعه إلا صاحب الأمر. ما فرق بين القصد والنية؟ القصد يعني خرج منه هو يريده، يريد هذا اللفظ خلاص، أراده لا يحكيه، لم يخرج سبق لسان. أنت ما بتكتبش ليه؟ معكش كراسة بتكتب ليه؟ عشان قلت هذا المعنى، قلت والله هذا المعنى، قلت أكثر من مرة، أعيد مرة أخرى لأمثالك من النائمين، بس ما تكتبش في الكتاب، اكتبه في كراسة، ما معكش كراسة، لو كتبت في الكتاب هيتملي الكتاب من غير ما نخلص الكلام. هذه فوائد لا تكتب في الكتاب. قربت تموت ولسه ما تعرفش ان في حاجة اسمها كراسة. خارج من البيت رايح فين، راح درس العلم وراجع من فين درس العلم، ومعوش كراسة. ما العلم في الراس مش في الكراس. القصد أن يقصد اللفظ بعينه، لم يخرج من فيه سبق لسان أو حكاية عن الغير أو لأنه سكران أو لأنه نائم زي حضرتك كده، لا ده قصده، هو واع صاح استيقظ، يحكيه على نفسه لا عن غيره. الشيخ هو بيدرس بيحكي عن الغير. إذا قلت لامرأتك أنت طالق، أنا بحكي، أنا لا أطلق زوجتي. أما النية فهو أن ينوي بهذا اللفظ بعد أن قصده، ينوي به شيئا ما، كما لو قال الحقي بأهلك، أنت قصدت اللفظ، قال قصدت ولم يخرج من في رغما عني ولا حكاية عن الغير، بس قصدت به الحقي بأهلك فإن هناك مأدبة تأكلين فيها وأنت تحبين الأكل مثلا، يعني يبقى ده يحتاج إلى نية. لكن لم يقصد بالكلية حتى لو كان اللفظ صريحا، لا ننظر إلى نيته. فالقاضي الزاكر القاضي لم ينظر إلى نيته لأنه سبق لسانه، بدل ما يقول لها يا طارق لها يا طالق بالله، اسمها طارق بالراء فقال له يا طالق بالله. فهمت الفرق بين القصد؟ أو يحكي عن الغير، يحكي عن الغير كما في المدرس في الدرس أو الممثل في التمثيلية أو في الفيلم. يعني نشوف الممثلين شفنا مراته قدامه، يعني غير دون ذكر أسماء، يعني لا تطرق لها لا يقع به طرف، إذا لم يقصد، إذا كان يقصد، إذا في الفيلم أو في الدراما لو قال لامرأتي، هي في الحقيقة مراته يعني. لازم يكون عشان يبقى المثال صحيح، لازم يكون في الحقيقة مراته، ولكنه يمثل أمامها تمثيلية أو دراما أو كذا بأنها زوجته وهو زوجها. نعم. هما في الحقيقة خارج الدراما زوجان، وفي الدراما داخل الدراما أيضا زوجان، فقال لها أنت طالق، يحتمل أنه يكون قصد، ويحتمل أن لا يكون قصد، مجرد بيحكي ما في السيناريو، ما في الفيلم، هو مجرد ما يحكي. الممثل المخرج قال له سنصور الآن كذا، فتقول لها كذا وتقول لك كذا، اضربها بالألم، تقع إلى آخره، دراما. فيحكي عن الغير، ولا هو قصد فعلا، ممكن يكون في أثناء الفيلم وأثناء التصوير وقصد أن يطلقها، خلاص يقع الطلاق. حسب القصد، القصد كل ده انا عمال نتكلم على القصد، القصد القصد القصد. لو قال لا انت طالق لا يحتاج الى نيه، لكن الكلام فيه قصد ولا مفيش قصد. الان نفرق بين الالفاظ التي تحتاج الى نيه وهي اسمها الكنائيه، وبينما لو كان، خليني اكمل كلامي وان ارفع ايدك وان اسمعك وان تسمعني. لو قال لا انت طالق لا ننظر الى نيته، إنما ننظر إلى قصده، هل قصد ولا سبق به لسانه، ولا كان يحكي بها كلام الغير، ولا كان نائما يتكلم وهو نائم، حضرته بيمشي ويتكلم وهو نائم. قال لمراته أنت طالق، ذهب إلى زوجته واتضح أنه هو مريض بالكلام أثناء النوم، لا يقع. لأنه لم يقصد. ليه؟ لأنه لم يقصد، نائم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده خطأ. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، نائم. ليه؟ لأنه غير مكلف. اسأل. هذا ما يفهم من كلامي، صح؟ أحسنت الفهم، بارك الله فيك كما بارك في عسل النحل. ولو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد، وأشار إلى عبد آخر له، ما الحكم؟ عتق المخاطب دون العبد المشار إليه كما بحثه النووي، لأن وصفه بالعبد يمنع عتقه. وأما لو قال أنت حر مثل هذا ولم يقل العبد عتق جميعا كما صوبه النووي خلافا للإسنوي في قوله إنما يعتق الأول فقط. معنى فرعان حنتخيل هب أن يعني أعزكم جميعا الله أن معنى عبدان أو أن معنى عبدين، يعني سامحوني مجرد تمثيل فقط، ها دراما فقط، ها ففضيلة الشيخ عمر وفضيلة الشيخ علي عبدان لي جدلا، هما أسيادي يعني خلاص. فقلت للشيخ عمر عبدي في التمثيلية في الفيلم، قلت له أنت حر مثل هذا العبد، أنت حر، وأشرت إلى علي وقلت مثل هذا العبد، هذه الفرع الأول. ما الحكم؟ عتق عمر فقط. فرع الثاني أنت حر مثل هذا وأشرت إليه ولم أقل العبد، الحكم عتق جميعا. فرعان مرة أخرى أنت حر مثل هذا العبد، عتق عمر فقط. أنت حر مثل هذا وأشرت إلى علي ولم أقل العبد، عتق جميعا. المسألة الأولى أنت حر مثل هذا العبد، عتق المخاطب فقط، عتق عمر فقط، ده عمر وده علي، عتق عمر فقط، المخاطب هو عمر والمشار إليه هو علي، عتق عمر فقط ولم يعتق علي. لماذا؟ لأني وصفته بالعبد، قلت مثل هذا العبد، يبقى لم نستطع أن نحرر عليا لأني وصفته بالعبد، فلماذا حررنا عمر؟ لأني قلت له أنت حر. ونصوب كلام المكلفين ما أمكن، فقلت له أنت حر، فأخذنا هذه اللفظة واستعملناها وصححنا بها عتق عمر. فقلت له في الفرع الأول أنت حر مثل هذا العبد، وصفته بالعبد الذي هو عليه، أشرت إلى علي، ده المشار إليه، علي هو المشار إليه. وأما أنت المخاطب اللي هو عمر، خاطبت عمر وقلت له أنت حر مثل هذا العبد، إذا أشرت إلى علي ووصفته بالعبد لم يمكن التحرير. الشرع متشوف في التحرير، بس لما المتكلم وصفه بالعبد لم نستطع أن نحرره، لكننا استطعنا أن نحرر عمر الحمد لله، لأنه قال أنت حر، صحح كلام المكلف ما أمكن. هذا يمكن تصحيحه، خلاص يبعثك المخاطب عمر، هذا لا يمكن تصحيحه، كيف يكون حرا وهو عبد في نفس الوقت؟ كلام متناقض يلغو يتساقطان، لا يمكن تصحيحه. لكن لما في المرة الثانية قال له أنت حر مثل هذا نقطة، ولم يقل العبد، لم يصفه بالعبودية، تحرر جميعا، عتق جميعا، خلاص أنت حر تحرر بها عمر المخاطب، مثل هذا في مشابهة ومماثلة معناها أن أيضا مشار إليه حر. الإسنوي قال لا، الأول في المسألة الثانية الإسنوي قال الأول فقط الذي يعتق، النووي قال كلاهما يعتق وهو الصحيح. اقرأ المسألة مرة أخرى ولو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد وأشار إلى عبد آخر له عتق المخاطب دون العبد المشار إليه كما بحثه النووي. بحثه يعني لم يسبق إليه النووي، لم ينقله عن السابقين له، بل أتى بفرع جديد غير منقول عن السابقين كما بحثه النووي. لماذا لم يعتق المشار إليه؟ قال لأن وصفه بالعبد يمنع عتقه، لما وصفه بالعبد منع عتقه. وأما لو قال أنت حر مثل هذا ولم يقل العبد عتق جميعا كما صوبه النووي خلافا للإسنوي في قوله افتح قوسا إنما يعتق الأول فقط أغلق القوس. في أي سؤال في هذا الفرع أو في هذين الفرعين في هذه المسألة بفرعيها؟ أي سؤال؟ مفهوم يا أحباب؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ارفع صوتك. نعم. لا يعني إلا إذا قصد. ثم يتنازع عن اللغتين أيهما يقبل؟ لا بدم تمثيلية يعني اللفظ غير مقصود. لو أن السيد ذهب إلى القاضي وقال أنا ما قصدت إلا أن أحكي التمثيلية أحكي السيناريو خلاص القاضي يصدقه. هذه في تمثيلية وهذه في تمثيلية هذه في الحقيقة. في التمثيلية يحكي كلام الغير يحكي ما مكتوب في السيناريو. أما افرغ من عملك وأنت حر هذا ليس في تمثيلية لا يحكي كلام الغير هو يتكلم عن نفسه وهو لم يمكن القصد. لما ذهب القاضي قال أنا قصدت هذا اللفظ بس عانيت به أنت حر بقية اليوم. فالقاضي يقول له هذا لفظ صريح مقصود أنت اعترفت أنه مقصود. هناك في التمثيلية قال أنا ما قصدت أنا مجرد أحكي كلام الغير القصد منتفن لأنه يحكي كلام الغير. كما قلت أنا الآن لعمر أنت حر هو أنا لست سيدا وعمر ليس عبدا أنا مجرد أمثل لا أنا سيد ولا مجرد كلمات لا ليست مقصودة حقيقة مجرد تمثيل للتدريب. ففي الفيلم كده مجرد أنه يمثل ليضع صورة للمشاهد شيء غير حقيقي يقتله هو بيموت فعلا. في التمثيلية يوجه إليه المسدس ولا البندقية والآخر يمثل أنه مات هل يموت فعلا ونأخذ الدية ونقصه. رد علي كلاهما إيه؟ لا لا في أنت أفرغ من عملك وأنت حر قصد وذهب القاضي يقول له أنا قاصد ولكني أردت به شيئا آخر قصدت اللفظ يعني أخرجته على لساني أقصد إخراجه على لساني لا أحكي الغير. في الفيلم يقول أخرجته أحكي الغير يبقى ليس متشابهين. في الفيلم أو في التمثيلية أو في الدراما يقول أنا أخرجته أحكي الغير. أخي الحبيب يعني لو أني أمثل مع هذا الطالب في الفيلم في الدراما وضربته فهل يذهب للقاضي ويقول اقتص من هذا الرجل لأنه ضربني في الفيلم؟ هل يذهب للقاضي؟ أنا ضربته بالفعل ضربته وفي فعل يا حبيب يصور الضربة عشان يذهب للقاضي. أنا ضربته بالفعل وفي آثار للضرب على يدي فهل يذهب للقاضي ويقول اقتص منه لأنه ضربني؟ عذره يا قاضي. هل يفعل هذا؟ لماذا؟ لأنه تمثيل هو دخل بموافقة مجرد تمثيل حكاية الغير. أما في الحقيقة لو ضربته يذهب القاضي ويطلب التعزير وإلى آخره. ولو قال السيد لرجل أنت تعلم أن عبدي حر عتق العبد بإقراره إن لم يكن المخاطب عالما بحريته وإن في واو ممتاز يبقى اقرأ مرة أخرى لأن في واو ناقصة في نسختي أضفها وإن لم يكن المخاطب عالما بحريته. مرة أخرى ولو قال السيد لرجل أنت تعلم أن عبدي حر عتق العبد بإقراره وإن لم يكن المخاطب عالما بحريته. لا إن قال أنت تظن أو ترى أن عبدي حر فلا يعتقه. ما الفرق؟ قال والفرق بين الأولى والثانية أنه في الأولى لو لم يكن حرا لم يكن المخاطب عالما بحريته وقد اعترف بعلمه وهو يستلزم حريته، ولا كذلك الظن ونحوه، الظن والرأي يعني. وقال الأزرعي ينبغي استفساره في الظن ونحوه، فإن قال أردت به العلم عتق وإلا لم يعتق. في المسألة اللي معانا أني لي عبد، هنمثل الآن أخونا عمر هو عبدي، فخطبت الشيخ علي فقلت له أنت تعلم أن عبدي فلانا حر، تعلم مرة أقول له أنت تعلم أن عبدي فلانا حر، ومرة أقول له أنت تظن أن عبدي فلانا حر، ومرة أقول له أنت ترى أن عبدي فلانا حر. في المسألة الأولى أنت تعلم يعتق حتى ولو لم يكن يعلم، في المسألتين الأخرين أنت تظن أنت ترى لا يعتق. ما الفرق بينهما؟ قال لأنه أقر، أنا أقررت أنت تعلم أن عبدي فلانا حر، فحتى لو لم يكن يعلم عتق بإقراري، عتق بإقراري، لأنه لا يمكن أن يعلم إلا وهو حر فعلا، فإذا فأنا أقول له أنت تعلم بناء على إقراري لا بناء على علمك السابق، لا يهمنا أنه علم أو لم يعلم، يهمنا أنني أقررت بعلمه، وعلمه لا ينتج إلا عن حقيقة، فكأني قلت له اعلم أني حررته، بالضبط كما لو قلت له اعلم أني حررته، لأنه لا يصل إلى درجة العلم إلا وقد حصل فعلا. لكن لما قلت له أنت تظن أنت ترى لم يصل إلى درجة العلم فلا يعتق. نقرأ مرة أخرى. ولو قال السيد لرجل، ولو قال السيد اللي هو أنا لرجل اللي هو الشيخ علي أنت تعلم أن عبدي اللي هو عمر حر، الحق عتق العبد بإقراره، لا ننظر لذلك، لا ننظر بقى إلى علم الشيخ علي من عدمه، عتق العبد بإقراره وإن لم يكن المخاطب اللي هو الشيخ علي عالما بحريته، لا يعني لا يعتق إن قال أنت تظن أو ترى أن عبدي حر فلا يعتق. ما الفرق؟ قال والفرق بين الأولى والثانية، الأولى اللي هي أنت تعلم، الثانية اللي هي أنت ترى أو تظن، مسألة واحدة. والفرق بين الأولى والثانية أنه في الأولى لو لم يكن حرا لم يكن المخاطب عالما بحريته وقد اعترف بعلمه، ها إذن المسألة مبنية على الإقرار، اعترف بعلمه وهو يستلزم حريته، ولذلك لم ننظر إلى علم المخاطب من عدمه، إنما نظرنا إلى إقرار المتكلم. ولا كذلك الظن ونحوه. وقال الأزرعي ينبغي استفساره في الظن ونحوه. الأزرعي كان لي رأي أن في مسألة أنت تظن أنت ترى أن عبدي فلانا حر ينبغي أن نستفسر السيد، نقول له ماذا أردت؟ هل أردت بالظن العلم؟ لأن الظن يطلق في اللغة ويراد به العلم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يعلمون ويتأكدون، الظن في اللغة بيطلق ويراد به الشك ويراد به العلم أيضا، يساوي في اللغة شيئين، يساوي الشك الراجح أو الظن الراجح اللي هو دون العلم اللي هو فوق 50%، وده هو الغالب في استخدام الظن في اللغة، الغالب في استخدام الظن في اللغة أنه يراد به ما دون العلم وما فوق الشك اللي هو الظن الراجح، ويراد به أيضا في اللغة الصحيحة والمستخدمة في الكتاب العزيز وفي التنزيل يراد به العلم اليقيني، لأننا لا ندخل الجنة بالشك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، العقيدة لا تكون عن شك، لابد أن نكون متيقنين. فالظن هنا في مثل هذه الآيات بمعنى العلم، الذين يعلمون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلذلك الأزرعي قال يستفسر، أنت لما قلت أنت تظن أن عبدي فلان حر تقصد بالظن العلم ولا تقصد الظن اللي هو الغالب الراجح؟ وكذلك في الرأي نفس الشيء، يقال في الرأي رأى تحتمل الظن تحتمل العلم، فلذلك برضو أيضا قال الأزرعي أنه يستفسر المتكلم السيد المتكلم. فإن قال أردت به العلم عتق وإلا لم يعتق. أي سؤال في هذا الفرع؟ في كلام إيه؟ ولو أقر بحرية رقيقه خوفا من أخذ المكس، ولو أقر بحرية رقيقه خوفا من أخذ المكس عنه وقصد الإخبار كذبا لم يعتق باطنا، ويحكم بعتقه ظاهرا على المعتمد كما في شرح الرملي، خلافا للإسنوي في قوله لا يعتق لا ظاهرا ولا باطنا. جاء الحاكم الظالم أو أرسل عماله ليأخذوا المكس. المكس هو الضرائب الظالمة، الضرائب الظالمة، الضرائب قد تكون ظالمة بحق وقد لا تكون بحق، فالمكس المقصود به أخذ الأموال بلا حق، وهذه لا تكون إلا عن ظلم. فالحاكم أو عمال الحاكم جاءوا يطلبون هذه الأموال الظالمة بناء على أن عندك عبيد، يعني أنت رجل غني، فأراد أن ينفي عن نفسه وصف الغنى، فقال هذا ليس عبدي، لماذا تأخذون المكس؟ هذا ليس عبدي، هذا حر، حررت، والآن أنا لست غنيا، أنا فقير، أو على الأقل لست غنيا، كان عبدي والآن هو حر. قاله كذبا ليخرج عن المكس، أو ليمنع الظالم أن يأخذ منه هذه الأموال بغير حق. ولو أقر بحرية رقيقه خوفا، مفعول لأجله، خوفا من أخذ المكس عنه وقصد الإخبار. شوف بقى قصده، انتبه أنه أخرجها وهو يقصد اللفظ لكنه يكذب، فما الحكم؟ الحكم أنه يدين، الحكم أنه يعتق ظاهرا يعني عند القاضي، رغم أنه يكذب، رغم أنه لم يحرره، لكنه لما قصد اللفظ ونطق باللفظ الصريح لم يكن القاضي إلا أن يحكم بالظاهر ويقول إنه يعتق، لكنه يدين، يترك إلى دينه، لأنه في الحقيقة في قرينة تصرفه عن هذا حتى اللفظ الظاهر. نفس مسألة لما قال لزوجته التي كانت مربوطة أنت طالق وقصد من الوثاق، نفس مسألة أنت حر بقية اليوم، أكمل العمل، أفرغ من العمل وأنت حر، ففي قرينة تجعله ينصرف عن اللفظ الظاهر فيدين، يحكم بالظاهر ويدين. قال وقصد الإخبار كذبا لم يعتق باطنا، باطنا يعني عند الله، ويحكم بعتقه ظاهرا على المعتمد. لم يعتق باطنا اللي هي كلمة يدين اللي هو عند الله، الظاهر يعني عند الناس عند القاضي، والباطن والدين يعني عند الله عز وجل. ويحكم بعتقه ظاهرا على المعتمد من خلاف كما في شرح الرملي، خلافا للإسنوي، شرح الرملي النهاية، نهاية المحتاج شرح المنهاج، خلافا للإسنوي في قوله لا يعتق لا ظاهرا ولا باطنا، لا، الصواب المعتمد في المذهب أنه يعتق بس باطنا، أما في الظاهر عفوا يعتق ظاهرا، وأما في الباطن فهو عبد له. أي سؤال؟ فين الإكراه؟ هو لم يقل له إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا وكذا، لم يقل له إن لم تعطيني المكس، لم يقل له إن لم تقل هذا حر فسأخذ منك المال، لم يقل له هذا، لم يمارس عليه الإكراه، لم يمارس عليه كذا، ظالم، مجرد ظالم، ما عندناش إكراه معنوي، ما عندناش هذا، يعني الإكراه لما يقول له اخلع ملابسك وإلا قتلتك وإلا قطعت يدك وإلا مش عارف فعلت فيك كذا وكذا، احلق لحيتك وإلا، اخلع الحجاب وإلا، ده إكراه حقيقي، وده الإكراه الذي ترتب عليه أحكام عندنا. أما هي من نفسها خافت فخلعت الحجاب أو مش عارف حلق لحيته أو خلع ملابسه لأنه فعل بغيره، هذا لا يترتب عليه احكام عندنا, وفعله اختيارا. خلاص عندنا يا اخي, عندنا لا نقول بالاكراه المعنوي. انت مش سامعني؟ عندنا ليه بتبص لي؟ الاكراه المعنوي ده مش عندنا, عند غيرنا. موجود موجود في القانون, طب وعندنا؟ مش موجود. ماشي, عايز سيبنا وتفارقنا, مع السلامة, الباب واسع. اي سؤال؟ نعم. لو قال له صراحة كده افرغ من العمل وانت حر باقي اليوم, في مشكلة يا طلبة العلم؟ في مشكلة؟ يعتق؟ يعتق. وانت حر باقي اليوم, باقي اليوم يعني من العمل, باقي اليوم هو قرين, ده تلفظ, انت حر باقي اليوم. كما لو قال لامرأته انت طالق من الوثاق تطلق, ما خلاص ما صرح هو طالق من الوثاق. انت حر يعتق ظاهرا, يعتق ظاهرا ولا يعتق باطنا. هنا في قرينة قصد العتق يعتق ابدا ويلغو التأقيد, لكن هنا بيقول له حر من العمل. لو قال لو انت حر من العمل بقية اليوم يبقى من العمل. لو قال انت حر باقي اليوم يعتق ظاهرا فقط, حر باقي اليوم من غير من العمل, يعتق ظاهرا. طيب اي سؤال؟ ولا فرق في هذا أي وقوعه بصريح العتق بين هازل وغيره, أي غير الهازل, لأن هزلهما جد كما رواه الترمذي وغيره. مرة أخرى, ولا فرق في هذا, هذا اللي هو اسم الشرع يعود عليه, أي وقوعه بصريح العتق, وقوع العتق بصريح العتق, وقوع الاعتاق بصريح العتق, لا فرق بين هازل وغيره, بين هازل وجاد, لأنه قصد اللفظ. أدي الفرق بين القصد وغير القصد. ما دام قصد اللفظ لا نبحث بقى عن هو هازل ولا مش هازل ولا قصد من العمل ولا, لا نبحث. ولا فرق في هذا يعني استخدام صريح الألفاظ في وقوعه أي العتق بصريح العتق, لا فرق بين هازل وغيره أي غير الهازل هو الجاد. يعني قال لأن هزلهما جد, كلمة هزلهما دي علق عليها المعلق مش المحشي مش الشارح, على الهامش تجد كلاما لمصحح الكتاب مراجع الكتاب. قال قوله لأن هزلهما جد كذا في الأصل, ولعله سقط, ولعله سقط هنا مرجع ضمير التثنية, لأن هزلهما ضمير يعود على مين؟ ليس هناك مرجع للضمير, هزل المعتق وهزل المطلق جد, مفهوم, هزل المعتق وهزل المطلق وهزل المراجع جد, لكن هنا لم يوجد مرجع للضمير هزلهما, ليس هناك مرجع للضمير, فهي ملاحظة في محلها ولم ينتبه إليها المقررون, فلذلك حضرة المراجع نبهنا إلى ذلك. يقول لا فرق بين هازل وغيره, لا فرق في هذا بين هازل وغيره. لماذا؟ لأن هزله المعتق يعني جد كما رواه الترمذي. الكلام ده غير صحيح, الترمذي لم يروي هذا, الذي روى هذا في الحقيقة هو أبو رواه ابن أبي أسامة في مسنده, ورواه أبو علي الطبري أيضا في كتابه عن أبي هريرة, لأن هذا الحديث مروي بروايات كثيرة منها ما في الترمذي. الترمذي لم يذكر العتاق. الترمذي ذكر رواية الترمذي يعني فيها الطلاق والنكاح والرجعة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة هذا الذي في الترمذي وغيره. لكن الذي يريده الشيخ أن العتاق أيضا هزله جد ليس موجودا في الترمذي بل موجود كما قلنا في مسند ابن أبي أسامة وكتاب أبي علي الطبري وغيرهما. موجود فيها بدل الرجعة موجود فيها العتاق. النكاح والطلاق والعتاق. إذن مجموع الروايات بمعنى أربعة أشياء هزلها جد كما أن جدها جد. ولو سمحت قل جد ولا تقل جد لأن الجد له معنيان. الجد هو الجاه والجد هو أبو الأب أبو الأب أو أبو الأم. الجد هو الأب الأعلى أبو الأب أو أبو الأم. والجد هو الجاه تعالى جدك ولا إله غيره وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجاه أو المال أو الحسب أو النسب بفتح الجيم. أما خلاف الهزل اسمه جد بكسر الجيم. فمجموع الروايات بمعنى الطلاق والنكاح والرجعة والعتاق كلها لا هزل فيها. فلو هزل وهو يقصد اللفظ وقع عتقه ووقع طلاقه ووقع نكاحه ووقع رجعته وقعت رجعته لامرأته في العتاق. لا فرق في هذا بين هازل وغيره أي غير الهازل لأن هزلهما جد كما رواه الترمذي وغيره. في أي سؤال في هذا الكلام؟ ومن صريحه في الأصح أي على القول الأصح وهو المعتمد فك الرقبة لفظ الثالث من ألفاظ الصريحة ولكن فيه خلاف والأصح أنه صريح لا يحتاج إلى نية فك الرقبة. وعرفنا أنه مشتق ذلك ولذلك قال أي مشتقه كما علمت مما مر كأن قال أنت مفكوك الرقبة أنت مأصوف الرقبة لا أنت مفكوك الرقبة وفكيك الرقبة. مفكوك اسم مفعول وفكيك فعيل بمعنى اسم المفعول فعيل بمعنى اسم المفعول. أو فككت ده فعل أو فككت رقبتك. ولا يحتاج الصريح إلى نية أي نية الإيقاع لأنه لا يفهم منه غير العتق عند الإطلاق فهو قوي في نفسه لم يحتج لتقويته بالنية فلم يحتج لتقويته بالنية. بل لا عبرة بنية غيره يعني لو تلفظ اللفظ الصريح ونوى غير ما تلفظ به لا تنفعه نيته. وأما قصد اللفظ لمعناه فلا بد منه. أدي الفرق بقى بين قصد اللفظ وعدم القصد. وأما قصد اللفظ لمعناه فلا بد منه ليخرج ما لو تلفظ الأعجمي بالعتق الأعجمي الذي لا يعرف معنى هذه الكلمة ولم يعرف معناه. ليخرج ما لو تلفظ الأعجمي بالعتق ولم يعرف معناه. واحد لا يعرف العربية وسمع هذه اللفظة ولا حتى قرأها كحروف ولكنه لا يعرف معناها تهجاها وأخرجها من فيه وخاطب بها عبده أو أمته أنت حر بس هو لا يعرف معناها بل هو قاصد ولا غير قاصد. بالتأكيد غير قاصد. غير قاصد للمعنى. غير قاصد هو قصد اللفظ لكن غير قاصد للمعنى فلذلك لا يقع به العلم. ليخرج ما لو تلفظ الأعجمي بالعتق ولم يعرف معناه وما لو سبق إليه لسانه أو حكاه عن ولا من عن أو حكاه عن غيره أو حكاه عن غيره. ويقع العتق أي يحصل وينفذ أيضا أي كما يقع بصريح العتق بغير الصريح أي الذي هو الكناية مع النية وغرضه بذلك الدخول على كلام المصنف كما لا يخفى. وقوله كما قال أي المصنف، والكناية أي ويقع بالكناية بالنون، فهو عطف على افتح قوس صريح العتق أغلق القوس، يقع بصريح العتق وبالكناية. قال ومن الكناية بالنون الكتابة بالتاء الفوقية. ما معنى الكتابة؟ وهي كل لفظ يحتمل وهي كل لفظ يحتمل العتق وغيره. ما هي الكناية؟ كل لفظ كناية العتق طبعا، كل لفظ يحتمل العتق وغيره. وحيمثل لا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، إلى آخر ذلك. يحتمل العتق ويحتمل غير العتق، فيحتاج إلى النية ليقع العتق وإلا لا يقع. مع النية أي مع نية العتق لاحتمالها غير العتق، وإن احتفت بها قرينة فلا تكفي عن النية. وإن احتفت بها قرينة يعني مثلا العبد يقول لي اعتقني يا سيدي، اعتقني يا سيدي، اعتقني يا سيدي، قلت له لا ملك لي عليك، في قرينة تدل على أن هذا القول مني يدل على العتق، ومع ذلك لا يقع إلا بالنية لأن هذا اللفظ ليس صريحا. حتى مع وجود القرينة يبقى هذا اللفظ كنائيا ويحتاج إلى النية. خلاص. وإن احتفت بها قرينة فلا تكفي عن النية. قال ويكفي قرنها بجزء من الصيغة المركبة من المبتدأ والخبر مثلا، كما في الطلاق بالكناية. يبقى لابد أن تكون في أثناء اللفظ، في أي جزء، في أوله، في آخره، في وسطه، في كله، لأن هناك خلافا. بعضهم قال لابد من أن تبدأ من نية من أول اللفظ تنتهي مع آخره. نفس الشيء في تكبيرة الإحرام، قالوا لابد الشافعية لابد من وجود نية في أثناء التكبيرة، أن تقارن التكبيرة. بعضهم اشترط أن تبدأ مع همزة الله وتنتهي مع راء أكبر. والنووي وغيره ومحقق المذهب قالوا في أي جزء لا يشترط أن يكون في كل الجملة الله أكبر مبتدأ والخبر، أنت طالق مبتدأ وخبر، لا يشترط في أي جزء، في الأول، في الآخر، في الوسط. المهم أن لا يخلي اللفظ عن النية، المهم أن لا يخلي اللفظ عن النية. ويكفي قرنها، ويكفي قرن النية بجزء من الصيغة المركبة من المبتدأ والخبر مثلا، يعني ممكن يعتقوا بالفعل أعتقتك، كما في الطلاق والنية. كقول السيد لعبده لا ملك لي عليك أو لا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، أي لأني اعتقتك، ويحتمل غير العتق، فإنه يحتمل أن يكون مراده لأني بعتك مثلا، ولذلك شرطت نية العتق كما علمت ونحو ذلك. أي كقوله لا سبيل لي عليك، لا خدمة لي عليك، أنت سائبة، أنت مولاي. وكذلك قوله له يا سيدي، فهو كناية على الظاهر من وجهين، وهو الذي رجحه الإمام وجرى عليه ابن المقري خلافا للقاضي والغزالي في قولهما إنه لغو، لأنه من السؤدد بمعنى السيادة وتدبير المنزل. ومثل ذلك قوله له أنت سيدي. وكذلك ما لو قال أزلت ملكي أو حكمي عنك، هذه من الألفاظ الكنائية التي أضافها المحشي على كلام الشارح. الشارح اقتصر على تمثيلين، لا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، فأضاف المحشي هذه العبارات التي أيضا من العبارات الكنائية لا يقع العتق معها إلا بالنية. فقال ونحو ذلك، أي كقوله لا سبيل لي عليك، لا خدمة لي عليك، أنت سائبة، أنت مولاي. مولاي تحتمل أن يكون المعتق ويحتمل أن يكون عبدي. المولى في اللغة يطلق على السيد ويطلق على العبد ويطلق على العتيق، له إطلاقات كثيرة. الله مولانا ولا مولى لكم، يطلق على الرب سبحانه وتعالى لأنه السيد الحقيقي جل جلاله وتباركت أسماؤه، ويطلق على السيد في الدنيا يعني إذا كان عبد يقول لسيده يا مولاي ويا مولاتي لو كانت تملكه امرأة مثلا، ويطلق على العبد الذي تحت الربقة العبودية فعلا فتقول لعبدك وهو تحت العبودية يا مولاي من الأضداد، ويطلق على العبد بعد العتق مولى فلان، مولى فلان يعني عتيق فلان، مولاهم كتب الحديث يقول فلان مولاهم مولى قبيلة كذا يعني معتق من قبيلة كذا، فله معاني كثيرة. ولذلك لما قال له يا مولاي يحتمل أن يكون قصد أنت الآن صرت عتيقا أو يا مولاي يعني عبد، فاحتمل فيحتاج إلى النية. وكذلك قوله له يا سيدي، مرة يقول له بالنداء ومرة سيقول له أنت سيدي، كلاهما كناية. وكذلك قوله له يا سيدي فهو كناية على الظاهر من وجهين في المذهب يعني، وهو الذي رجحه الإمام وجرى عليه ابن المقري خلافا للقاضي والغزالي في قولهما إنه لغون، لأنه من السؤدد بمعنى السيادة وتدبير المنزل. هذا القول تعليل للمعتمد الظاهر ولا تعليل لكلام الغزالي والقاضي الباقلاني؟ هل هو تعليل لكلام الراجح اللي هو كلام الجويني والذي جرى عليه ابن المقري، ولا ده تعليل لكلام القاضي الباقلاني والغزالي لأنه من السؤدد بمعنى السيادة وتدبير المنزل؟ ها، لأنه ده تعليل لأي القولين؟ معنى قول الراجح أنه لو قال لعبده يا سيدي هذا لفظ كنائي، معنى قول آخر أنه لفظ لغو لا قيمة له يعني حتى لو في نية لا يعتق. قول الأول أنه هو الراجح، قول القاضي عفوا قول الإمام الجويني واختاره ابن المقري ورجحه ابن المقري أنه لفظ كنائي يعني يحصل به العتق مع النية. الغزالي والقاضي الباقلاني أو ابن الباقلاني قال إنه لغو بمعنى أنه لا يقع به العتق حتى ولو نوى، ثم قال لأنه، هذا تعليل لأي القولين؟ لأنه من السؤدد بمعنى السيادة وتدبير المنزل. تعليل لأي القولين؟ للقولين معا، ممتاز. تعليل القول الأول أنه كناية، ممتاز. تعليل القول الثاني، ممتازان. القول الثاني صح، تعليل القول الثاني، تعليل القول الثاني ازاي تعليل الاثنين يعني مش فاهم. العافيه العافيه ماشي. تعليل ده كلام الغزالي، كلام الغزالي من تدبير المنزل، عبدك وامتك هي التي تدبر المنزل، مين اللي بيدبر المنزل؟ العبد. فلما يقول له انت يا سيدي يعني ما يا من تدبر، يا من تدبر أمر منزلي، هو لم يحرره بعد. ولا تعليل الأول ما هو يدبر المنزل معناه أنه عبد يا أخوانا. ثاني، تدبير المنزل ده يكون من مين؟ يكون من الزوجة، يكون من الشغال في البيت، ويكون من الخادم يعني، ويكون من العبد. إذن يحتمل أنه عبد ويحتمل أنه حر، فيكون من بمعنى السؤدد السيادة وتدبير المنزل، ويحتمل أنه من السيادة، سيادة مختلفة، سيادة غير السؤدد، السيادة بمعنى الشرف، والسؤدد بمعنى أنه ساد الناس، قد يسود الناس وهو ليس شريفا، قد يسود الناس وهو ليس شريفا. السيادة شيء والسؤدد شيء آخر. فلما قال لأنه من السؤدد بمعنى السيادة وتدبير المنزل يكون تعليلا لماذا؟ لمن قال إنه ليس لغوا، لمن قال إنه ليس لغوا صح؟ ردوا عليه. لمن قال إنه ليس لغوا، ولا لمن قال إنه لغ؟ لمن قال إنه لغ هو الشيخ الغزالي والشيخ الباقلاني، قالوا هذا من مجرد ورد أنه يخاطب عبده بالحقيقة التي أو أمته يعني بالحقيقة التي هو متلبس بها أو هي متلبسة بها، لتعليل للقول الثاني قول الغزالي والباقلاني، وذلك هو لغو، ولذلك هو لا ينفع معه النية في العتق. خلاص. نعم. زيادة بما يشرح الفعل سادة. لماذا قال الكناية بالنون حتى لا تقرأها بالتاء، حتى لا تقرأها كتابة، لأن الرسم واحد، كناية وكتابة الرسم واحد، الفرق بينهما بالنقاط بس، الفرق بينهما في الإعجام، يعني ترسم هكذا، ترسم هكذا، فحتى لا تتطحق عليك من الناسخ فقال بالنون حتى لا تقرأها كتابة، بل هي كناية، حتى لا تتصحف، حتى لا تتصحف. قال ومثل ذلك قوله له أنت سيدي، بيا سيدي كناية، وأنت سيدي أيضا كناية، وكذلك ما لو قال أزلت ملكي، أزلت ملكي بالعتق، أو أزلت ملكي بالبيع، يبقى كناية، أو حكمي عنك، أزلت حكمي عنك بالعتق أو بالبيع أو بالهبة. أخيرا قال وصرائح الطلاق وكناياته، وصرائح الظهار وكناياته، كنايات هنا لكن فيما هو صالح فيه، بخلاف قوله لعبده اعتد أو استبرئي رحمك، وقوله لأمتي أنا منك طالق فلا يقع به العتق وإن نواه. لازال الكلام على الكنايات. فقال إن صرائح الطلاق وكناياته وصرائح الظهار وكناياته التي أخذناها في كتاب الظهار وكتاب الطلاق تكون هنا أيضا من الكنايات، إذا استخدمت ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية أو ألفاظ الظهار الصريحة أو الكنائية هنا في باب العتق تكون من باب الكنايات. فإن خاطبت عبدك وقلت له أنت طالق، أو أمتك وتقول أنت طالق، فيكون باب الكناية. أنت علي كظهر أمي، يكون باب الكناية، يعني يحتاج إلى النية، ليس صريحا في العتق وإنما هو من باب الكناية، لا يكون صريحا في العتق بشرط. قال بشرط أن يكون يصلح هنا في المقام، يصلح في المقام. فلو استخدم مثلا لفظ استبرئي، استبرئي ده من ألفاظ إيه يا عبد الرحمن أفندي؟ ها؟ كناية للإيه؟ للظهار ولا للطلاق؟ زي قال ألفاظ الصريحة في الطلاق وكنايات الطلاق وصرائح الظهار وكنايات الظهار، فاستبرئي من كنايات الطلاق. لو خاطب بها عبده لا يليق، لأن العبد لا يستبرئ، يبقى يمكن أن تكون كناية في العتق لو خطب بها أمته. اعتدي لو خطب بها أمته من كنايات الطلاق، لكن لا يكون من كنايات العتق، عفوا، لا يكون من كنايات العتق لو خطب بها عبده، لأن العبد لا يعتد والعبد لا يستبرئ. وكذلك العكس، لو قال لعبده أنا، لو قال لأمته أنا منك طالق، أنا منك طالق، لا يكون من الكنايات. نقرأ مرة أخرى، وصرائح الطلاق وكناياته وصرائح الظهار وكناياته، كنايات هنا يعني في باب العتق، لكن فيما هو صالح، يعني بشرط أن يكون صالح فيه، بخلاف قوله لعبده اعتد أو استبرئي رحمك أو رحمك، هو ملوش رحم أصلا، هذا يخاطب به الأمة، فإذا خاطب به العبد لا يكون من كنايات العتق. وقوله لأمتي أنا منك طالق، فلا يقع به العتق وإن نوى، حتى وإن نوى، لأنه يصير كأنه لغو، واللغو لا ينفع معه حتى النية. بس السؤال لو سمحت، أنا منك طالق لا يكون كناية إذا خطبت به عبدي ولا أمتي؟ ومتى يكون كناية؟ لو سمحت أعيد مرة أخرى السؤال وأقارن بين اللفظة الأولى واللفظة الثانية. في اللفظة الأولى قال بخلاف قوله لعبدي اعتد أو استبرئي رحمك أو رحمك، ليس من كنايات الطلاق العتق، لأنه يخاطب عبده، والعبد ليس له رحم، والعبد لا يعتد، والعبد لا يستبرئ. متى يكون هذا اللفظ الأول من كنايات العتق؟ لو خاطب به من؟ أمته. ممتاز. تعال بقى للثانية، وقوله لأمتي أنا منك طالق لا يكون من كنايات العتق، متى؟ إذا خطب به عبده ولا أمته؟ ارفع يدك. متى لا يكون من كنايات العتق؟ إذا خطب به عبده ولا أمته؟ سيدي الاثنين صح، ممتاز. إذا خطب به عبده أو أمته لا يكون من كنايات الطلاق، لا يكون من كنايات العتق. متى يكون من كنايات العتق؟ لا لا لا لا، كما اللفظ الثاني، ولذلك كنا بنقارن باللفظ الأول واللفظ الثاني. ثاني حقول ثاني مرة أخرى، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم. اللفظ الأول اعتد يخاطب عبده، استبرئ رحمك أو رحمك يخاطب عبده، ليس من كنايات لغو، لا يكون من كنايات العتق. متى يكون من كنايات العتق؟ إذا خطب به آمته. ممتاز. اللفظ الثاني أنا منك يخاطب أمته، أنا منك طالق لا يكون من كنايات العتق حتى لو خطب به عبده. هل يمكن أن يكون هذا اللفظ من كنايات العتق كما كان اللفظ الأول من كنايات العتق لو خطب به أمته؟ كيف يكون هذا اللفظ من كنايات العتق؟ ها؟ قل لي لفظ لو سمحت. متى يكون هذا ما قل لي لفظ أسمعه. قلنا في اللفظ الأول إذا قال هذا اللفظ لأمته اعتدي استبرئي رحمك، لو خاطب به أمته كان من كنايات العتق. اللفظ الثاني متى يكون من كنايات العتق؟ إذا وضع لفظ كلمة أنت بدل عنه. غلط. إذا وضع لفظ أنت مكان أنا غلط. أنا بتكلم على هذا اللفظ لو سمحت، هذا اللفظ. في أي إجابة ولا غدا نؤجل هذا؟ نعم. إذا صدر من مين؟ من العبد. العبد بيعتق نفسه يا خلدون. استنى بس، هات ال 20 جنيه اللي خدتها، هات ال 20 جنيه اللي خدتها. العبد بيعتق نفسه. قبل ايه؟ مش قبل، معانا قبول هنا. نعم، يعني انت عايز تخلي المراه تطلق نفسها تقول انا طالق منك مثلا ويقبل عصمة ولا عتق في عصمة؟ أنا مالي ما الطلاق، أنا بتكلم على متى يكون كناية في العتق. قولي ها، اجتهدي. زوج، تزوج. السيد لا تزوج من الأمة. لابد أن يحررها إذا أراد أن يتزوج أمته، ويحررها أولا، لا يكون زوجا وسيدا في نفس الوقت. غدا ولا عندكم إجابة؟ لا يقع به. لا يقع. لا لا. نعم. أنت مني طالق. أنت مني طالق. هنا لا يقع، لا يقع سواء خطب منها، ولو يقول أنت طالق وخلاص يقول أنت مني ليه؟ أنا لفظ، أقول أنا منك طالق، أنا هذا اللفظ ما تغيرش اللفظ. اللفظ ده كيف يقع يكون كناية في العتق؟ قول لا عندك سؤال بعد الدرس. ها غدا فكروا وغدا ردوا علينا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم اللفظ لا يحتمل يا أخي. اللفظ لا يحتمل. هو ينفع أبيع أجبع لك حاجة وبيني بين الله أنا ناوي البيع بس أستخدم لفظ أنا بحبك؟ ينفع عند الله يا شافعي أبيع لك الجهاز ده وتقول لك أنا بحبك تقول لي قبلت؟ مع أني ناوي وعند الله وبيني وبين الله عز وجل أنا ناوي العتق. مش في ألفاظ ألفاظ تحتمل. أنت عايز كده تخلي يبقى عندك نسبية مطلقة زي الغربيين نسبية. نستخدم أي لفظ لأي حاجة أي حاجة لأي حاجة نسبية مطلقة ونخرج من الملة ونخرج من الدين ونخرج من الشريعة ونخرج من القرآن ونخرج من السنة. لأن اللفظ أنا بنوي بكده بدل ما أقول الله أكبر في الصلاة أقول إيه الحلاوة دي أنا هقابل ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. هو كلام حلو اهو بس ما ينفعش. الفاظ توقيفيه يا فندم في العبادات والفاظ في المعاملات هتخرجنا من الدين يا شيخ سيد الله يسامحك. الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد. نعم هنا انا لما فعله الشيخ علي لو قال اخرج من عملي وانت في اتفاق اليوم لماذا لا يلحق على الاثر المؤقت حيث هو قلت له عتق مؤقت او يلغوا التأقيت ويبقى في الظاهر حر في الظاهر حر ويدين. لكن متى لا يعتق؟ لو قال انت حر من العمل بقيت اليوم.